وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إحنا لماذا نلتقي مع قصة تمثل رمز عظيم جدا للعز الذي عاشه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان جماعة بيستمد العزة من طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة الحقيقة مع أسد، لكن مش زي أي أسد، ده أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب. يا سلام، لما تسمع اسم حمزة فعلا تذكر زمن العزة، رضي الله عن أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم. حقيقة إن كان النبي يا جماعة في يوم الأيام بيخبر عن أجر يعني أي شهيد في هذه الأمة، فيكون صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وفيه كل جماعة، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة بإذن الله جل وعلا. إن كانت المنقبة يا جماعة في واحد من أحد الشهداء في هذه الأمة، فكيف بسيد الشهداء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلنا في كل حلقة يا جماعة، محتاجين نقرب من سيرة الصحابة، محتاجين نتأسى بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إن كنا يا جماعة مش هنقدر نعمل الأعمال اللي عملها أصحاب النبي، فلا أقل من أن نحبهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله، حديث البخاري ومسلم عن أنس، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، مش مهم الساعة أنت، من أنت جاهز ولا لا لقاء الله؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس: والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا حديث. لماذا يا أنس؟ رضي الله عنه. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة كلنا كده وكل المشاهدين نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعالوا نبدأ قصة معقولة بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة جماعة كان عايش في إحدى البيوتات اللي محيطة بالكعبة، وكان سيدنا حمزة رضي الله عنه ده كان ما شاء الله قوي البنية، سريع الحركة، كان نشيط جدا جدا، وكان ماهر جدا، وكان ماهر جدا في رمي السهام، وكان يعني ما شاء الله كان قناص يعني سبحان الله، فكان عنده مهارة رمي، فكان عشان كده بيحب يعني هواية الصيد. كان دايما يخرج للجبال والوديان الفسيحة ويصطاد، يفضل يصطاد لحد قرب غروب الشمس، ويرجع بالليل يقضي السهر والسمر مع شباب وفتيان مكة سبحان الله. لكن سيدنا حمزة ما كانش عارف ان في وقت قريب جدا جدا هيسيب حياة الله واللعب والصيد والكلام ده كله، هيستعمل كل حياته في طاعة الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نقف في الحتة دي وقفتين يا جماعة. اول حاجة، سيدنا حمزة زي ما قلنا كان قوي الدنيا، سريع الحركة، ما شاء الله كان عنده مهارة في رمي السهام، كان صياد ماهر جدا. هيسيب الهواية دي كان مش يسيبها، هيستعمل نفس الهواية ونفس الموهبة الجميلة دي بس في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الوقفة الاولى، انت كمان دور في نفسك على موهبة انت ما شاء الله تدخلها. اكيد يا جماعة كل احد فينا عنده موهبة، عنده مهارة في حاجة معانا، استعملها ووظفها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. واحد ما شاء الله شاطر جدا في شغل الكمبيوتر، طيب دخل برامج دينية على الكمبيوتر ويوصل سيديهات لكل شباب المسلمين لعل وعسى، ولأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وحتى لا انا عندي كده، لا ما شاء الله عليه على تحفيظ القرآن. طيب ماشي، اجمع الشباب الحي حفظهم، شفديك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اي نعم، ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والاخت برضه بتشوف ما شاء الله عندها قدره على تحفيظ القرآن، تجمع البنات الصغيرين تحفظهم. والله العظيم يا جماعه حاجات بسيطه جدا لكن لها اجر عظيم جدا عند ربنا. شوف تخيل لما تيجي تجمع حواليك يعني حتى ولو 10 اولاد صغيرين، كل ولد يقرا ايه من كتاب الله بيتكتب في ميزانك، شفديك بيحفظ ويكرر ويعلم كل ده ميزانك الى يوم القيامه. فضل الله عز وجل. الدرس الثاني يا جماعه، لأن ممكن أي إنسان فينا يكون في وقت من الأوقات عايش على هامش الحياة، ملوش أي قيمة في الدنيا ولا ليه قدر ولا ليه أي حاجة بيعملها، وفجأة ربنا يستعملك في أمر معين لنصر دين الله. فجهز نفسك، أوعى تحتقر نفسك، أنت شأنك عند الله كبير، بس بطاعتك لله وباتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين سيدنا ربيعة بن كعب بن مالك حديثنا مسلم لما كان بيجهز كل يوم، لا نفسه يزف علم كل يوم يجهز ميت الهدوء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي حب يكافئه فقال سني شأن يا ربيعة. قال يا رسول الله كان ممكن كعب بن مالك يقول لي، ربيعة بن كعب بن مالك كان ممكن يقول لي يعني انا مين، انا راجل فقير جدا، كان عندي حوالي 17 سنة شباب، يعني يقول انا فقير جدا وبعدين ده انا من اهل الصفة يعني مش لاقي اكل وفقير جدا، وبعدين سبحان الله انا اطلب الجنة فضلا عن ان انا اطلب صحبة النبي في الجنة. لكن لا، ما احتقرش نفسه، قال اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي او غير ذلك، مش عايز حاجة تانية، انا شايفك برضه محتاج تتجوز، محتاج تعيش حياتك يعني. فقال هو ذاك يا رسول الله. النبي ما سألوش على كده يا جماعة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تجد بسجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. نرجع تاني سيدنا حمزة رضي الله عنه. في الوقت يا جماعة نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة سيدنا حمزة، طبعا سيدنا حمزة عم النبي عليه السلام، سيدنا حمزة فجأة لقى كفار قريش بيناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، عادوا النبي وآذوا النبي وشتموا النبي واتهموه بالسحر والشعر والكهانة. ايه ده، معقولة؟ مع ان سيدنا حمزة اقرب واحد للنبي وعارف اخلاقه، عارف اخلاق النبي وعارف رحمته وصدقه وامانته، عارف وفاءه وعارف كل حاجة. معقولة النبي اللي كان بالامس القريب الصادق الامين في عين حتى المشركين والكفار النهاردة بقى يتهم بالسحر والشعر والكهانة والجنون؟ معقولة؟ فسيدنا حمزة حقيقة كان مستغرب. وده درس برضه جميل يا جماعة، ان سنة البلاء او ابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، كل ما هتزداد طاعة لله كل ما يزداد عليك البلاء. مش كره من ربنا ليك يا اخي، افهم المسألة صح، لكن ربنا لما يحب انسان يبتليه، ولله المثل الاعلى. لما تيجي تحصل عين في وظيفة بيعمل ايه؟ بيعمل لك اختبار انترفيو زي ما بيقولوا، يعني فاهم ازاي؟ يعمل لك اختبار كده عشان ايه؟ يعرف هل انت مؤهل ان انت تخش الشركة دي ولا ما تنفعش. فما ظنك بمن سيدخل جنة الرحمن التي فيها ما العين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ لازم تعمل لك اختبار صغير كده، مش عشان ربنا عارف اذا كنت انت صادق ولا ما، ربنا عارف، عشان يوقع عليك انت الحجة، عشان ما تجيش يوم القيامة يبقى ليك اي عذر امام الله اذا انت اظهرت ما بداخلك، واخد بالك؟ والنبي عليه الصلاه والسلام في صحيح اشد الناس بلاء مين يا جماعه؟ مش انا ولا انت؟ الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد ديانتك، على قد طاعتك لله، على قد اتباعك لرسول الله، لابد ان تبتلى. هو ده طريق الانبياء يا جماعه، سبحان الله. ولذلك انا عايز ادي نصيحه لاي داعيه على وجه الارض، اخ بحبه في الله، اي داعيه، اوعى تشغل نفسك بالدفاع عن نفسك ابدا. وانت في مجال الدعوه هتجد ربنا عارفين فيكم من اصحاب النفوس الضعيفه، هتجد من يحقد عليك ومن يحسدك ومن يعني يدبر لك المؤامرات تلو المؤامرات. وكل الدعاه في العالم كله عالم من هذا، فسال الله العفو والعافيه. اوعى تشغل نفسك ده ان انت ترد على فلان او تدافع عن نفسك، اوعى اشغل نفسك بدعوتك، اوعى تحضر دروس تنفع بها المسلمين. والوقت اللي انت هتشغل نفسك بيه بالدفاع عن نفسك، دع ربك عز وجل يدافع عنك. فلقد وعدنا الله جميعا وقال ان الله يدافع عن الذين امنوا. وقت الزال ايها الاخ الحبيب، اشغل نفسك بطاعه الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يا جماعه كيف اسلم حمزه، اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا يا جماعه في بداية الحلقة، سيدنا حمزة كان دايما يخرج كل يوم عشان يصطاد، ما شاء الله قوة في الجسم، سرعة في الجري، عنده مهارة في الرمي، فكان يروح يصطاد ويرجع. في يوم من الأيام حصل أمر لم يكن في الحسبان. إيه اللي حصل يا جماعة؟ حصل إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو معدي على أبو جهل، أبو جهل راح قايم وراح يعني عمل كده مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يصب في النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمل إيه يا جماعة؟ هل رد عليه؟ أبدا والله. ساب أبو جهل لحد ما قعد يسب فيه صلى الله عليه وسلم ويشتم النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي في النهايه رجع على بيته. سبحان الله. وهو ده كان اخلاق النبي يا جماعة. النبي كان لا يغضب لنفسه قط ابدا. عمر من النبي يغضب لنفسه ولا انتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. يعني حد فينا يا جماعة يقدر يمسك نفسه؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما واحد اطلب من النبي ان يصيه قال اوصيه يا رسول الله قال لا تغضب. ثلاث مرات يا جماعة لا تغضب لا تغضب. اوعى اياك وغلا الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. في اللحظة دي يا جماعة النبي ساعة لما كان ابو جهل عمال يصد النبي عليه السلام كان فيه مولاه واحدة ست مولاه بواحد اسمه عبد الله ابن جبعان. عبد الله ابن جبعان كانت شايفة الموقف كله وشايفة ازاي ان ابو جهل ابن ابا جهل اذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة كان راجع بقى ايه من رحلة الصيد اليومية راجع بقى ماسك القوس بتاعه كده وحطه على ظهره وماشي وراجع. المهم اول ما وصل هناك شاء المولى عز وجل كان من عادة سيدنا حمزة ان هو لما يرجع من رحلة الصيد ما كانش يروح على بيته على طول يا جماعة. كان لازم يروح عند الكعبة ويطوف حوالين الكعبة ثم يمر على الناس الذين اجتمعوا حول الكعبة فنلاقوا يسلم عليهم واحد واحد وبعد كده يروح بيته. ليه يا جماعة الكلام ده كان بيعمله؟ لانه كان يعظم البيت. يا سلام حتى في الجاهلية كانوا يعظمون البيت. اخبارك انت بقى ايه مع تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ اخبار شباب المسلمين النهارده مع الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. أخبار أخواتنا إيه مع الحجاب؟ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. أخبارنا إيه مع بر الوالدين مع الإحسان إلى الجيران؟ المهم كانوا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. في المهم وهو معدي سيدنا حمزة على المولاه بتاعة عبد الله بن جدعان راح منادي عليه قالت له يا حمزة قال ماذا تريدين؟ قالت أنت عرفت إيه اللي حصل لابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما الذي حدث؟ قلت ده أبا الحكم ده أبو جهل يعني كان بيقول أبو الحكم. فالمهم فقلت ده أبا الحكم قعد يشتمي زيه كذا كذا لحد ما هو ذهب إلى بيته ولم يرد عليه. فسيدنا حمزة أخذته ليه؟ الحمية. هو ما كانش عايز يسلم الحمية لكن شوف أقدار ربنا فخذته الحمية. إزاي يشتم ابن أخوه؟ فراح سيدنا حمزة وقال على مين؟ على أبا جهل. لقاه قاعد مع بعض الناس كده حوالين ايه؟ حوالين الكعبة. راح داخل ومجد بقى كده يعني ايه يعني سبحان الله دي المقدمات مسك القوس بتاعه خشب غليظ مش ده وراح رجعها على دماغ ابا جهل فدماغه اتسلقت نصين. فدماغه لما اتسلقت نصين طبعا الدماء فين؟ اتسلقت على مين؟ على وش ابو جهل. فناس بعض الناس من بني مخزوم قالوا بقى عشان يقتلوا مين؟ سيدنا الحمزة دفاعا عن ابي جهل. فابو جهل سبحان الله في لحظه قال له ايه؟ دعوا ابا عماره اللي هو مين؟ حمزه عبد المطلب. قال دعوا ابا عماره فوالله لقد سددت ابن اخيه سدا من كرم. يعني هو ليه حق في العمل معاه سبحان الله. في اللحظه دي يا جماعه سيدنا الحمزه راح ردها له تاني قال له ايه؟ اتشتمه وانا على ديني اقول ما يقول؟ يعني ثلاث منه كده قدر ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انطقه بهذه الكلمه. قال له انت بتشتم محمد عليه الصلاه والسلام وانا على دين محمد اقول مثل ما يقول؟ فعرفوا كلهم ان ايه؟ ان سيدنا حمزه قد اسلم من تلك اللحظه. نخرج من النقطه دي يا جماعه درسين جمال جدا بس تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اول درس انصر اخاك ظالما او مظلوما واخد بالك؟ بس تنصر اخاك ظالما او مظلوما انت لما تعرف ان انسان محترم وانسان ما شاء الله متدين مش بقى زي ما الناس بيقولوا انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي كلكم حافظين ما شاء الله واخد بالك؟ وانا ابن عمي على الغالب. لا مش بالمنطق ده يا جماعه احنا ننصر لما يكون في مساله فيها يعني ايه؟ فيها مساله شرعيه سبحان الله. المهم انصر اخاك ظالما او مظلوما اللي حديث البخاري فقال انصره مظلوما طب دي معروفه انما انصره ظالما ازاي يا رسول الله؟ قال بأن تمنعه من الظلم فذاك مسلوك إياه. لما تلاقي أخوك أو حبيبك أو صديقك بيظلم حد لما تكف عن الظلم إذا أنت كده نصرت آخر. الحالة الثانية يا جماعة الدرس الثاني إن أنت ما تعرفش كيف تأتيك الهداية ولا متى تأتيك. ممكن تكون رايح مشوار والله ما تقصد من الله إلا حاجة وربنا يقدر إن المشوار ده يكون سبب هدايتك. خدت بالك؟ سبحان الله. اذكر ان ممثله من الممثلات ربنا بارك فيها ويثبتها رب العالمين كانت وصلت يا جماعه وهي بنت صغيره لسه وصلت لقمه المجد بتاعها سبحان الله. وفي عز المجد ليها في قدر ربنا سبحانه وتعالى زميله ليها من خارج الوسط الفني ودي من اعز صديقاتها ماتت فهي راحت عشان تحضر الجنازه الشاء المجد عز وجل شوف ادي لها ربنا يقدر الانسان خير لازم يوصل له. فالمهم فراحت عشان تحضر دفن زميلتها اول ما وصلت هناك لقيتها متكفله وملفوفه بالكفن وبينزلوها في القبر فنظرت في الحفره اول ما نظرت اهلا نهار ابيض معقوله انا في يوم من الايام هنزل الحفره دي ويتقفل عليا بالمنظر ده خلاص انا من اللحظه دي تبت الى الله عز وجل ورجعت على طول في نفس اليوم بعتت اشترت حجابها ولم تخرج بعد ذلك الا بالنقاب بفضل الله عز وجل واعتزلت الفن كله واعتزلت التمثيل واعتزلت حياه اللهو واللعب واصبحت الان داعيه الى الله سبحانه وتعالى. برضو بس تاني جميل جدا يا جماعة، كان في واحد حرامي مرة دخل يسرق احد التابعين اللي هو الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله سعى، فدخل عنده فالفضيل بن عياض يأكل فقير جدا انا ما عندوش حاجة، فقعد يبص يمين وشمال مش لاقي حاجة، فالفضيل بن عياض كان قايم ساعتها يصلي قيام الليل، فبص لقى الحرامي واقف فقال سبحان الله يا مسكين انا وجدت شيئا عندنا مش حاجة موجودة في البيت خالص. فالحرامي راح ضحك كده فقال له الفضيل والله لا اريد ان تخرج يعني بلا شيء، انا ما يربليش انت تخرج كده من غير ما تاخد حاجة. قال له عمل ايه؟ قال له تعالى شاف المايه دي، قال له اتوضى، فراح متوضى، قال له تعالى صلي معايا ركعتين كده من الليل، فراح صلى معاه، وبعد ما صلى معاه سمع اذان ايه الفجر، فخدت ايده وطالع، فتلاميذ الفضيل بن عياض شايفين الفضيل طالع ومعاه في ايده واحد غريب، فقالوا من هذا يا فضيل؟ قال رجل جاء ليسرقنا فطرقناه. يعني هو ديت اللي في البيت ملاش حاجه، قلنا نسرقنا ندخل الجنه، ربنا يحفظنا ويحفظكم. سبحان الله يا جماعه، فزي ما نقول يعني احيانا بيحصل الانسان اشياء يكون راح لمكان ما يكونش اصلا ناوي في اي حاجه، ربنا يقبل له فيه الخير بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه، لما طبعا حمد اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اسلم عرفت قريش ان النبي قد عز وامتنع خلاص، محدش يقدر يرد في اللحظه دي، لان حمزه اسلم في اللحظه دي يا جماعه. لما حمزه اسلم بعدين يا جماعه باربع ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت القصه فيها بعض الضعف، لكن عمر بن الخطاب لما راح دار الارقم وطرق فدخل وجلس مع النبي ومع الحمزه مع اصحاب النبي، فالمهم بعض الصحابه قالوا يا رسول الله نريد ان نخرج بقى لنجهر بالدعوه بقى خلاص بقى، فازاي؟ فخرج السفينه يا جماعه، صف على راسه حمزه بن عبد المطلب، الصف الثاني على راسه عمر بن الخطاب، الاثنين طالعين والكل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، طبعا ما حدش قادر من المشركين يتكلم، كله قاعد يعني كده مكبوت، لان هيتكلم مين؟ ده حمزه اهو وعمر وفي الوش الاثنين سبحان الله. فالمهم شاء الله عز وجل يا جماعه انهم يعني فضل سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان في شهر رمضان سنه 1 هجريه، ارسل حمزه في اول سريه حربيه امر عليها حمزه بن عبد المطلب عشان يعترضوا عيرا لقريش كانت جايه على راسها ابو جهل عليه من الله ما يستحقه. سيدنا حمزه كان رايح معاه كم واحد يا جماعه؟ 30 واحد من المهاجرين. رايح يقاتل كم واحد؟ 300 واحد من المشركين. زي ما بقول دايما في الدروس كلها ان يا جماعه ما كانش في اي تكافؤ لا في العدد ولا العده ولا القوة بين الموحدين وبين المشركين سبحان الله. أول ما وصل هناك واصطف الفريقان خلاص ده هيقاتل ده 30 واحد قدام 300، شاء النبي عز وجل في واحد اسمه مجدي ابن عمرو الجهني كان حليف لدولات وحليف لدولة، راح يعني حاول يلاقي يعني المسألة تعدي كده وقال لنا بقى ما يصحش مش عارف ايه، كان المهم رضى الجماعة وخلاهم ايه مشوا بلا قتال وعادوا مرة أخرى بفضل الله عز وجل. نلاحظ يا جماعة زي ما قلنا ان دايما معارك المسلمين ضد المشركين كلها معارك عقيدة، ما فيش أي تكافؤ بين عدد وعدد. تمر الأيام يا جماعة وتيجي غزوة بدر سبحان الله. سيدنا حمزة بن عبد المطلب كان ليه موقفين في منتهى العظمة في غزوة بدر. أول موقف يا جماعة إن بداية الغزوة بدأت بمشهد عجيب جدا، كان في رجل من المشركين كان شرس جدا، كان اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. الراجل ده كان شرس جدا وكان سيء الخلق وما كانش حد يقدر يقرب منه لأنه كان يعني مجرم حرب. المهم نزل وقف كده وسط المسلمين وقال لهم أعاهد الله أن أشرب من هذا الحوض، تعرفين المسلمين اجتمعوا حول حوض كده مليان ميه عشان يقدروا يشربوا منه كده، فهو قال أنا بقى أعاهد الله ده الأسود ده إن أنا أشرب من الحوض ده أو أهدمه أو أموت دونه. وإما أشرب يهدمه وإما أموت ده. خلاص بقى فاهم إزاي؟ ونزل بقى ويعني فرد نفسه قدام المسلمين، مين يتقدم يا جماعة؟ أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم سيدنا حمزة هي ضربة واحدة، كان كلها شفا الحمد لله رب العالمين. فمن ذلك فراح ماسكه ضربة واحدة بالسيف راح مطير نص رجليه. فالراجل اترمى على الارض وبدا يزحف هو عايز يدب بيمينه، انا قلت لازم اشرب وعاهد الله ايه لاشربنا من الحوض او لا يهدمنا. اول ما يوصل لحد الحوض فضل يزحف يزحف لحد ما يوصل الحوض وراح داخل جوه الحوض لسه هيشرب، راح سيدنا حمزه راح نازع السيف الثاني عشان يشرب بقى. واخد بالك؟ فراح قتله سبحان الله. كان ده اول موقف ليه، وهي دي مواقف البطوله يا جماعه اللي احنا عايزين نعرف ولادنا المواقف المشاهده البطوله في كل بقى الافلام والمسرحيات. وشايفين البطل ده لما يكون بيشرب خمره ويمشي مع بنات ومش عارف يعمل ايه بيغني وبيرقص، مفيش بطل ابدا بيخطب الجمعه مش ماش بطل واقف على منبر خالص يا جماعه، هي دي البطوله. لا يا جماعه البطوله هي ان الانسان يكون قلبه نصيب لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني يا جماعه سيدنا حمزه ان بعد ان هو قتل الاسد بن عبد الاسد المخزومي طلع ثلاثه من صناديق قريش اللي هم عقبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عقبه الثلاثه، فقالوا اخرجوا الينا ثلاثه من المسلمين عايزين نقاتل حد. عارفين زمن الغزوات كانت تبدا كده بحته مبارزه عشان اظهار القوه بقى كده، وكان بيبقى لها تاثير عالي جدا جدا على الروح المعنويه للفريقين. فالمهم فقالوا طلعنا ثلاثه، فطلع ثلاثه من الانصار. قالوا انتم مين؟ قالوا احنا ثلاثه من الانصار. قالوا لا مع السلامة مش عايزينكم، احنا عايزين قومنا. فقال يا محمد اخرج الينا اكفاء، احنا عايزين ناس المهاجرين اللي كانوا معانا ايه في مكه. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه، قال قم يا عبيده بن الحارث، فقام عبيده بن الحارث، فقال قم يا علي لعلي بن ابي طالب، فقام علي، وقال قم يا حمزه لعبد بن طالب، فقام حمزه رضي الله عنه وارضاه. المهم الثلاثه وقفوا، فكل واحد منهم قابل الثاني، قابل واحد ثاني. سيدنا عبيده بن الحارث قابل عتبه بن ربيعه، وسيدنا علي بن ابي طالب قابل الوليد ابن عقبه، سيدنا حمزه قابل شيبه ابن ربيعه. سيدنا حمزه في ثواني ضربه ثانيه راح مخلص على مين؟ على شيبه. مش محتاج يعني، واخد بالك؟ سيدنا علي برضه ضربه ثانيه وخلص على مين؟ على الوليد ابن عقبه. سيدنا عبيده بن الحارث بقى هو اللي حصل ما بين عقبه بن ربيعه، هو ضرب ضربه خلصت عليه، والثاني ضرب ضربه خلصت عليه. فسيدنا حمزه وعلي راحوا ضاربين على مين؟ على عقبه بن ربيعه، خلصين عليه، وراحوا ساحبين عبيده بن الحارث خارج المعركه، ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعه سبحان الله، يشاء المولى عز وجل ان ربنا يكتب النصره لجند الموحدين في غزوه بدر بفضل الله عز وجل. ودي كانت صوره مضيئه للعزه لما كان عايشها المسلمين، لما كانوا بيستمدوا العزه دي يا جماعه من طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان زمن العزه يا جماعه يعني رحم الله زمان العزه. فيعني احنا النهارده بنعيش في ظل لا يعلمه الا الله. يعني أذل الله عز وجل لأمة الإسلام لأذل أمم الأرض من أبناء القردة والخنازير بسبب بعدنا عن طاعة الله، بسبب بعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكأني والله بكل طفل في أرض فلسطين والعراق يقول قريبا كان لي وطن وأهل وكنت أعيش في أحضاني، تمزقت اليهود جدار بيتي وهان على بني الاسلام همي، قريبا كان لي وطن واهل وكنت اعيش في احضان امي، تمزقت اليهود جدار بيتي وهان على بني الاسلام همي. بل لكأني والله بكل شاب وكل ام وكل اب في ارض فلسطين وفي العراق يقولون لنا، وصدق من قال في هذه الكلمات الجميله المباركه، مناديكم وقد تكون يحيد، مناديكم ولكن من يجيب، مناديكم وآهات الفتانى تحدثكم بما فعل اللذيب، فلسطين تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي فإني وقدتها على جدرانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأمني، جنيت ولا لأمني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب، لنا في أرضنا نهر وماء ورود في مرابعنا خصوب، لنا في أرضنا نهر وماء ورود في مرابعنا قصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الحقوب، بنات المسلمين هنا شباب، بنات المسلمين هنا الشبابا والشمس المكرمات هنا تبيه ونارة الطفل في أحضان أمي تهدهده وقد جف الحبيب ونارة الطفل في أحضان أمي تهدهده وقد جف الحبيب بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ المصيب هذه الجراح أما تحرك ساكنا فيكم أما للغافلين أقول أنا بينكم أصلى بناء قضائق وتصار قصة حسرة وتقول أنا بينكم شعب يذبح جهرة والشمس في كبد السماء تجول شعب يغذى بالأسى أطفاله ويحربون والنساء عظيم أواه لو أبصرتم الطفل الذي أمسى وهيكل عظمي مشلول أواه لو أبصرتم الأمة التي ذبحت ولا كفن ولا تغسيل أين الأحبة أين الأحبة يا سخور تحدثي هل من أخ يمحو الأسى ويزيل يا إخوة الإسلام هذا ثوبنا بدموعنا ودمائنا مبلول عذرا أخ الإسلام إنا أمة ما زال يقلب رأسها التطبيل مناديكم وقد كثر النحيب مناديكم ولكن من يجيب مناديكم وأعراف الستام تحدثكم بما فعل المهيب. تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من جهة سيدنا حمزة في غزوة أحد وإن شاء الله نقول هذا بعد الفاصل فأستغفر الله العظيم لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع إلى سيرة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيرة سيد الشهداء يوم القيامة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة معه بعد ما اتهزم المشركون في غزوة بدر طبعا ما نسوش هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قعدوا بعيد العدة لمدة سنة كاملة عشان يقاتلوا النبي وأصحابه فمرت الأيام وجاءت غزوة أحد. حقيقة غزوة أحد يا جماعة يعني جمعوا فيها 3000 واحد مشرك وجهزوا من العدة والعتاد والعدد يعني ما لا يعلم إلا الله عشان يقاتلوا النبي ويقضوا على دعوة الإسلام والمسلمين. سبحان الله شاء الله عز وجل إني لما أي حد ينظر الأحوال والتجهيزات اللي كانت قبل غزوة أحد يعرف إن كان المقصود من الغزوة دي في المقام الأول 2 من هم جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وعمه الحمزة ابن عبد المطلب. واللي يعرف الكلام ده من خلال مناقشاتهم وعاداتهم مع بعض واجتماعاتهم كانوا طبعا مقصودهم الأول من يقتلوا النبي عليه السلام ثم بعد ذلك كان كتير منهم مركز على سيدنا الحمزة على أساس إن هو كان يعني ربنا جعله سبب عظيم جدا في منعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حماية النبي. غير ده كله إن كان سيدنا حمزة كان قتل عدد كبير جدا من المشركين في بدر كانوا عايزين ينتقموا منه وجهزه فعلا وأعد رجل معين ومخصوص عشان يقتل سيدنا حمزة اللي هو وحشية. وحشية كان عبدا لرجل اسمه جبير بن مطعم. جبير بن مطعم ده كانت مشكلته ان عمه اللي هو طعيم بن عدي كانت قتل في غزوة بدر حب ينتقم من اللي قتله فقال لوحشية قال له انت دلوقتي عبد عندي لو قتلت حمزة انا هعتقك خلاص هتبقى ايه هتبقى حر. وانتوا عارفين مسألة يعني العبودية يا جماعة او الانسان اللي عدى عند حد مسألة يعني في منتهى المشقة والعذاب يعني تخيل انه ما يقدرش يتجوز الا دم سيدي ما يقدرش يعمل حاجة في حياته الا بإذن سيدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يقول عن الولد لو احب ان هو يكرم او يكرم والده او ان هو يكافئ والده قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. سبحان الله هي دي الحاله الوحيده اللي تقدر تقول فيها لابيك انا ندي بك اللي انت عملت معايا ده كله. سبحان الله لان سبحان الله تخيل لو واحد مسلم وكان عبدا عند رجل اخر تخيل ان هو لو هرب من سيده لا يقبل الله منه لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج الا ان يرجع مره اخرى الى سيده. فمساله العبوديه مساله صعبه جدا. فلما يجي وحشي يقول لي بقى الزبير بن مطعم يقول لي انت لو قتلت حمزه هتبقى حر. طبعا دي كان كنز بالنسبه له. فوق ده كله يا جماعه ان كان في واحده اسمها هند بنت عبده اللي هي زوجة ابو سفيان كان لسه الاثنين ساعتها ما اسلموش طبعا. فكان في غزوه بدر اتقتل ابوها وعمها واخوها وابنها تمام. فقالوا ده في اثنين منهم حمزه قتلهم واثنين منهم اجهز عليهم كانوا خلاص مستقرات وهو اللي خلص عليهم. فقالت بس خلاص راحت بعت الوحشي قالت له جبير بن مطعم لو انت قتلت حمزه هيبقى ايه؟ هتبقى انت حر. فوق ده كل الذهب اللي انا لابساه ده كله كانت غنيه جدا الذهب اللي انا لابساه في ايديا وسيبه كل ده بين في ايديك انت لو انت قتلت حمزه وجئتني بكلمه حمزه. يبقى المؤامره كلها دايره على مين؟ على النبي عليه السلام وعلى حمزه. شاء النبي عز وجل سبحان الله بدات المعركه يا جماعه وبدا القتال بين المسلمين وبين المشركين وبفضل الله كانت النصره في بدايه الامر لجند الموحدين اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزه يا جماعه في غزوه احد كان بيقاتل بسيفين. انا شفت منظر زي كده كان ماسك سيفين في ايديه الحديث عند ابن سعد والحاكم بسند صحيح كان ماسك سيفين بيقاتل بالاثنين يقول انا اسد الله وانا اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا قدر ان الرماة اللي النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان هم يفضلوا على الجبل وكانوا 50 رامة على رأسهم عبد الله بن الزبير فدلعنا بقى اليوم لا تجرحوا الجبل النبي عليه الصلاة والسلام لا تجرحوا الجبل ولو رأيتمونا تختفن الطير. اي حد فيكم يسيب الجبل خليكم قاعدين مكانكم تمام. يدفع طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسهام من فوق الايه؟ من فوق الجبل. فكانوا يعني يخلي المشركين يبعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. الشيء الاول عز وجل لما هم شافوا المسلمين قد انتصروا راحوا نازلين نزل 40 واحد وانشغل بجمع الغنائم فوق ده 10 فوق مين اللي لمح المنظر ده في عجاله كان لسه ساعتها مشرك خالد ابن الوليد لف ورا الجبل وطلع قتل ال10 ونزل انقض على اصحاب النبي فقتل ال70 من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزه لما شاف المنظر ده يا جماعه بدا يضاعف من قوته وجهاده وعز الله عنه ورضاه احد بقى يقاتل يمين وشمال انا اسد الله وانا اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان جاءت اللحظه التي قتل فيها سيدنا حمزه رضي الله عنه. يا ترى قتل ازاي سيدنا حمزه يسيب المجال لوحشين عشان يحكي لنا ازاي قتل سيدنا حمزه. طبعا وحشي بعد ذلك اسلم يا جماعه اسلم بعد ذلك وحشي بقى صحابي جليل رضي الله عنه ورضاه. وحشي بيقول ايه؟ بيقول انا كنت عبد عند زبير بن مطعم وكنت نفسي ان انا اعتق فهو قال لي لو قتلت حمزه هتبقى عاطل خالص انا اعتقت كده. وفوق ده كله وعدته هند بنت عبده زي ما قلت لكم ايه بالجواهر والحلي والمجوهرات. فشيخ مولى عز وجل قال فلما خرجت نظرت في ارض الجهاد فوجدت حمزه بن عبد المطلب كالجمل الاورق يهد الناس هدا لا يقوم له احد. محدش يقدر يهد بن سيدنا حمزه ابدا يعني ما شاء الله يمسك السيف ويخش انا اسد الله خلاص خلص على كل اللي قدامه. يقول فوضعت حربتي وكان سيدنا وحشي كان ماهر جدا تعرفين كل الحبشه عندهم مهاره في رمي الحراب. قال كنت ماهر جدا يعني قلما يخطئ بي هدف لا يمكن. فمسك الحرب قال واختبأت لحمزه فضل مستخبى كده ورا عشب كده لحد ما سيدنا حمزه قرب منه قال حتى اذا رضيت موضعي منه انا خلاص قربت بقى منه كده وفي مكان انا متمكن فيه راح ضربها فين؟ في سنتي وخرجت من بين رجلي. حاول سيدنا حمزه بعد ما وقع على الارض يا جماعه حاول انه يزحف عشان يروح يقتل وحشي فغلبته الجراح فنام. وحشي راح بعد يا جماعه وقف بعيد لحد ما اطمئن ان سيدنا حمزه قتل ثم خرج الي ونزع منه الحربة ورجع الى معسكره مره اخرى. قال وما كان لي من غرض الا قتل حمزه انا مش عايز حاجه خالص من الدنيا ولا عايز حاجه من غزوه احد الا قتل حمزه من اجل ان اعتق. قال فرجعت الى مكه فعاد الى مكه ابو وحشي فاعتق اعتقه جبير بن مطعم. بعد ما اعتقه قال فلما مرت الايام جلس في فدر عايش في مكه لحد ما مرت الايام وفتح النبي مكه صلى الله عليه وسلم. فوحشي عمل ايه؟ طبعا مش قادر يقعد في المكان ده فهرب من مكه الى الطائف. بعد كده وفد الطائف ذهب ليسلمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه بقى وحشي؟ قال لك بس خلاص مفيش حل غير ان انا اهرب الى الشام او اليمن او اي بلد تاني. لسه هو في الحيره اللي هو فيها دي كلها فجاه قال واحد من اصدقائه قال انت رايح فين؟ ليه تهاجر ولا تروح اليمن ولا الشام ولا كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل احدا اسلم معه. فرح له واسلم بين يديه وهو يعني رجل عفو ورحيم جدا جدا مش ممكن هيأذيه. فذهب وحشي، الحديث رواه البخاري، فذهب وحشي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يراه الا وانا واقف من عند راسه. النبي فجأة بقى مين واقف عند راسه؟ وحشي. واذا به وحشي يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المشهد ده، قال اوحشي انت؟ انت وحشي بقى؟ قال اجل يا رسول الله. قال اجلس فحدثني كيف قتلت حمزة. ده بيكون حزين جدا على حمزة يا جماعة، لدرجة لا يمكن ان تتخيلها، حب النبي سيدنا حمزة وحزنه عليه لا يوصف ابدا. قال انت الذي قتلت حمزة؟ قال اجل يا رسول الله. قال اقعد فاحكي لي او اقصص علي كيف قتلت حمزة. فجلس وحشي وبدأ يوصف، شفت المشهد المؤثر، بدأ يوصف للنبي ازاي هو قتل سيدنا حمزة. سيدنا النبي عليه الصلاة اتأثر جدا فقال غيب وجهك عني فلا اراك بعد اليوم. انت اسلمت، انا قبلت اسلامك، لكن انا غصب عني انا احاسيسي وحزني على حمزة اللي هو عم النبي عليه السلام، شديد حزني عليه مش قادر انساه. غيب وجهك عني فلا اراك بعد اليوم. شو بقى سيدنا الوحشي رغم انه اسلم وبقى من صحابة النبي عليه السلام، لكن رغم ذلك النبي مش عايز يشوفه. وهو بقى يعني قال كنت اتنكى بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يشوفنيش فيحزن. شوف حبه للنبي، يقول هو لما يشوفني هيفتكر قتل عمه. فانا كنت بحاول بهذا المثال ان انا اريحه من الحته ديت وما خليهوش يشوفني عشان ما يضيقش على قتل حمزه رضي الله عنه وارضاه. قال فظللت على ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ده حال واحد قتل عم النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النبي عامل معاه ايه. فما ظنك بمن ينكر سنه النبي ولا يتبع النبي؟ ومن المعلوم ان سنه النبي وشرع الله عز وجل اغلى عند النبي من حمزه من 100 حمزه رضي الله عنه وارضاه. شرع ربنا اغلى عند النبي من اي حاجه في الدنيا سبحان الله. المهم نكمل بقى وحشي الكلام، بيقول فلما خرج المسلمون لقتل مسيلمه الكذاب قال كنت فيمن خرج معهم لقتال مسيلمه. قل قال ايه؟ قال وخرجت بنفس الحرب التي قتلت بها حمزه. شو بقى سبحان وادى السيئه الحسنه ايه؟ تمحوها سبحان الله. فخرج بنفس الحرب اللي قتل بها سيدنا حمزه. قال فلما وصلنا هناك لم اكن اعرف مسيلمه حتى دلني عليه رجل من الانصار. وبدا فجاه هذا الرجل الانصاري بدا ينقض على مسيلمه بالسيف، ومن الناحيه الثانيه دخل عليه مين؟ وحشي بالحرب. قال فضربت الحرب في مسيلمه ودخل عليه الانصاري فضربه بالسيف. فالله اعلم ايما قتل، انا مش عارف انا اللي قتلت ولا الانصاري. فان كنت انا الذي قتلت مسيلمه فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله هو حمزه، وقتلت شر الناس بعد رسول الله هو مسيلمه الكذاب. سبحان الله يا جماعه، بعد ما مات سيدنا حمزه شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويحشر من اجناس الطير الخضر. مين اللي قال كده؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم باحد اللي قتلوا في غزوه احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر تلد انهار الجنه وتاكل من ثمار الجنه وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ونقيرهم قالوا من يدلل اخواننا عنا حتى لا يمكنوا عن الجهاد ولا يتأخروا. شبه فقال جل وعلا انا ابلغهم عنكم. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. يشاء المولى عز وجل يا جماعه، شوفوا الحقد اللي مال قلوب المشركين، ما اكتفوش ان هم يقتلوا سيدنا حمزه بس، لا قعدوا يمثلوا بجسد سيدنا حمزه، قطعوا انفه وودانه وفتحوا بطنه وطلعوا كبد سيدنا حمزه وذهبوا به الى هند بنت عتبه اللي اسلمت بعد ذلك رضي الله عنها وارضاها. في حديث رواه احمد بسناد حسن النبي من شده حزنه وقف امام جسد حمزه عمه وحبيبه وصديقه وحنينه واخوه في الرضاعه سبحان الله، وقف قدامه صلى الله عليه وسلم وهو حزين جدا على موت سيدنا حمزه وقال والله لولا ان صفيه اللي هي عمه النبي واخت حمزه لولا ان تجد صفيه في نفسها لتركته، يعني تركته كده من غير ما يدخل حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير. يا سلام سبحان الله. وكفن سيدنا حمزه عم النبي عليه السلام كان يحط الكفن على راسه فريت الدان يحطوه على راس الدان. يا سبحان الله. وكان النبي يجمع الثلاثه في القبر ويجمع الاثنين في القبر ويقول ايهما اكثر اخذا لكتاب الله عز وجل. مين فيهم حافظ القران اكثر من التاني؟ ده رسول يقدم هو الاول. طب مين تاني اللي حافظ بعد ده يقدم الثاني وهكذا. يا فرح محمد مع كتاب الله، حد ايه مع القران. كتير من الامه النهارده يا جماعه هجروا كتاب الله وهجروا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهايه بيقولوا متى نصر الله؟ النصر هيجي ازاي يا جماعه اذا كان كتير من المسلمين النهارده هجروا كتاب الله وهجروا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لحظة من اللحظات كان عند احمد بسند حسن دخل النساء بني عبد الاشهل وبيبكوا على الذين قتلوا في غزوة احد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهن وهم بيبكوا فقال لكن حمزة لا بواكي له. جات محدش يبكي عليه باسد الله واسد رسول الله ده سيد الشهداء يوم القيامة رضي الله عنه وارضاه. والنبع السنة جماعة يعني بيخبرنا بالخبر الجميل ده ان سيدنا حمزة خير مين ومين غسل سيدنا حمزة؟ الملائكة. الملائكة هي اللي غسلت سيدنا حمزة. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الوهاب. يا سلام. فاكر حنظلة؟ حنظلة اللي يعني سبحان الله الذي خرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحديث عند الحاكم بإسناد حسن كان يعني لسه متجوز عريس جديد وكان قد أتى زوجته فأصبح جنبا فسمع نداء الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي مخير بين أمرين إنه يختفي ويلحق الجيش وإنه يروح بسرعة يحسن الجيش ما يلحقوش. سبحان الله فأعطى رضا الله ورضا رسول الله وخرج يجاهد في سبيل الله وهو جنب لشاء المولى عز وجل يقتل في غزوة أحد برضه بفضل الله عز وجل. والصحابة يلاقوا جسمه كله مبلول مية وحواليه زي بركة مية. أمير رسول الله لا نجد قطرة ماء لنشربها. وحمزة بن حمزة وحنظلة حمل ماء كثير فقال أجل والله إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة من الجنة بطست من الجنة وماء من الجنة. يا سلام. فلما عرف ان هو خرج جنب قال فوسلم لذلك غسلته الملائكة. يقوم الصحابة كثير من الصحابة قعدوا بقى يعني يعزم الله على السلام. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه له قصيدة صغيرة جدا في رثاء سيدنا حمزة كان يقول فيها بكت عيني بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا عيني على أسد الإله غدا فقالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب به المسلمون جميعا أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد ضر الرسول. كان حقيقة كان الصحابة جماعة كانوا في غاية الحزن على موت سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن بن عوف والحديث رواه البخاري في يوم من الأيام كان صائم صيام نافلة يا جماعة وجميل الأكل فقعد نفسه للأكل وقال قتل أخي مصعب وهو خير مني. فكان يكفنوه ويضع عليه نمرة لو وضعوها على رأسه بدت رجلاه ولو وضعوها على رجليه بدا رأسه. ثم قال وقتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مني. كان إذا وضعوا النمرة على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعها على رجليه بدا رأسه. ثم ترك الطعام وذهب وهو يبكي رضي الله عنه وارضاه. حتى الكرامة ثابتة لسيدنا حمزة جماعة بعد موته بسنوات طويلة جدا في عهد خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله. حد سيدنا معاوية يجري عين ماء في منطقة هناك فكانوا ما قدروش يعملوا عين الماء إلا إذا نبشوا القبور بتاعة شهداء أحد فقال انبشوها. قال ذلك فوالله كانوا يخرجون الرجال ويحملونهم على أكتافهم وكأنهم نيام على أكتافهم. كانوا لسه نايمين دلوقتي مش ميتين. قال فكان حمزة قد وضع يده على جرحه. قال فنزعنا يده فنزف الدم فرددنا يده فأمسك الدم مرة أخرى. ودي كرامة ثابتة سيدنا حمزة بعد موته سنوات طويلة جدا في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه. لكن السؤال الذي يخطر على بالنا يا جماعة بعد موت أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وماذا بعد حمزة؟ عايزين كل واحد فينا يبقى أسد. أنا عايزك تبقى أسد في الطاعة، عايزك تبقى أسد في الصلاة، في قيام الليل، في صيام النوافل، في بر الوالدين، في الإحسان إلى الجيران، في الإحسان إلى اليتامى، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله. وعايزين أختنا المسلمة ربنا يحفظها هي كمان تبقى أسدية برضه في طلب العلم وفي إعانة الزوج وفي الدعوة إلى الله وفي بر الوالدين. عايزين نشوف نماذج يا جماعة زي سيدنا حمزة وزي سيدنا عمر وزي سيدنا خالد وأسماء وعائشة. عايزين نشوف نماذج لهذا الجيل الكريم. إحنا مش بندرس حياة الصحابة عشان نقول كان يا ما كان ولا بنحكي قصص زي القصص اللي الناس بتحكي. احنا عايزين نطلع بالدروس والعبر، عايزين نحن ونشتاق لهذا الجيل، عايزين ربنا يجمعنا بهم يا جماعه يوم القيامه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل معهم جنه الرحمن ونعيش في رحاب اصحاب النبي وفي رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني بمناسبه الكلام عن سيدنا حمزه، حقيقة ما اقدرش انهي بس الا لما اتكلم عن بشريات النصر والتمكين التي ساقها الله عز وجل في كتابه وساقها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحكي بعض البشريات البسيطه جدا للنصر ان شاء الله، لان الامه دي ان شاء الله ان شاء الله سيعود لها العز مره اخرى. احنا كنا بنتكلم عن سيره سيدنا حمزه، فبنتكلم عن سيره العز. العز ده هيرجع تاني بس بشرط ان الامه ترجع مره تانية الى طاعه الله والى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: كتب الله لاغلبن انا ورسلي. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري يا جماعه، لما جاء خباب بن الأرق رضي الله عنه وارضاه وكان عذب عذابا شديدا سبحان الله، فجاء وقال للنبي: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ الا تدع الله لنا؟ فردد النبي وقال: انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق راسه فيشق نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه الى عظمه ما يصده ذلك عن ديني، والذي نفسي بيدي لن يتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله زواري الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني الامه هيبلغ بفضل الله سلطانها الارض كلها يا جماعه بفضل الله عز وجل. وحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نص الكره بتبقى قليل يا جماعه ونص الكره بتبقى نهار، يعني الدين ده يوصل كل بيوت الارض بفضل الله عز وجل. لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت مضر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل به الكفر واهله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتل الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. عشان كده اليهود مصدقين النبي عليه الصلاه والسلام يمليين ارض فلسطين بشجر الغرقد ولا حجر لقتل. الى اخر حديث يا جماعه حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم بيقول الصحابه هل سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: اجل يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني النصارى الذين في الغرب الذين يسلمون بين يدي الله هم اللي يفتحوا البلاد بفضل الله وتدين البلاد كلها لدين الله سبحانه وتعالى. قال فلا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا ما وصلوا بالقرب منها لم يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف. أما السلاح يكون يا جماعة، قال فسلاحهم التهليل والتكبير ذكر الله عز وجل. فإذا ما قالوا في المرة الأولى لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البحر، فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت أبواب المدينة فدخلها المسلمون فيغنمون ويغفرون بفضل الله عز وجل. يا جماعة المبشرات كثيرة جدا، الصحوة الآن بين الشباب والبنات دي من أعظم المبشرات، عودة النساء مرة أخرى إلى الحجاب وإلى الحياء وإلى دين الله عز وجل من أعظم المبشرات. فالمرأة هي نصف المجتمع ويتلد لنا النصف الآخر بفضل الله عز وجل. إفلاس كل المبادئ الأرضية الموجودة الآن ده دليل على نصر دين الله عز وجل. وكلما بيظن الناس أن دين الله عز وجل سينتهي بصلة كثرة الدلالات التي تتوجه إليه كلما عاد هذا المارد مرة أخرى أقوى مما كان. فضل الله عز وجل زي ما بيقولوا كل ما الدية على الصحوة عامة زي ما صرت المياه الكبيرة لما الدية عليه يزداد اندفاع المياه منها بفضل الله عز وجل فيكثر عدد الملتزمين بفضل الله عز وجل. يا جماعة النبي في عام الحزن ولما كانت الوثيقة الظالمة معمولة وكان محبوسين في شاب أبي طالب بعدها عام الحزن بعدها على طول الهجرة والتمكين. النبي لما مات ارتدت العرب دي بعدها فتح فارس والروم، القطار لما دمر بغداد دي بعدها قطز، الصليبيين لما احتلوا المسجد الأقصى 91 سنة دي بعدها صلاح الدين. فالدين دين الله والله ناصر دينه لا محالة. دي كانت صفحة بسيطة جدا من صفحات العز من تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الصفحة مفتوحة إن شاء الله لنلتقي مرة أخرى مع صحابين جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.